بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الميال في جسد الإنسان كرحيب بتاريخ بشمي بشيدي بيت الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لبس برون عيب بحث كل من تضعب بأوضاع بغفة و برنامه کبو من تلو ایاما گرک من نو مطالبه که حسی لازمه بیدونی نجامعه به صورت نسیاره و یک جبلای کنه زیر دست مدم ولی اوه که ایسان نترحه و تفاوته که پیش هات و لم جهت و لم در فاش رعیتی شرایط کنونی حرکت ما در کردستان شبیه به این بود که سالها تلاش کنیم تا با حفر یک قنات طولانی برای مشروب کردن یک مزرعه خشک و تشنه آب تهیه کنیم. اگر شما مثلا به جایگاه فورا قلنه بیت زریا آب بیت زریا چاره قنات طولانی که سالها کار کنی تا او مزرعه آیاری که مزرعه وشک و به حال به جان ملت مسلمان محروم کریاو به اسلام بیاو که خوشی بگانه هم به نو جانه ایا هم به فکر عقیده محروم کریاو. اما نهجت ایران مانند باران مداوم و فراگیر و شدید شد که تمام دستها را پوشانید و قناتی را هم که ما حفظ کرده بودیم پر کرد و متاسفانه به دلیل دردست نبودن بعضی حسابها و عدم امکان چاره اندیشی های لازم از طرف ما یا سران انقلاب آن را هم تقریبا در هم کوبید. آن نهضت که به ایران شروع بود اگر روالت قضیت ما ساکل نسبت به کار ایمه کار اما او کار ویده ویده بوده تک این یک نفره که بحثه لتک این یک نفره که بحثه او جامعه بوده را روگردانه لإسلام یا اگر مسلمان بو اسلامی سنتی که غیر او و کریا و جسته او دین تکیو خانقا او دین تسلیم لبرابر زور و شار و دربار و ستی نازانین او اکسد لتک او آکه حفظ خلافه و تعاوید به کسی جزانی به شرک جزانی اگر خانوار ودیس بود جانی لخانواردان اتاقا دین به نظریان مسخره بود و کسی که او زمانی لنظرابی اجانی که کسی لنو قصد خانوارا حتی محصول اوائل دبیرستانی که بحث دینی که دای چنه سوک و حقیق ما شاید کریا به اصلاح امرو و او رجیسا بمرتجع ناصر الله لنا وانا امجا كيكيك من فياب كده مدة حاكر من كده كبيزان يا اجر مسلماني كسلتي او اسلام الدرياز تحيلي دلو غلطة اسلام شكترة يا اجر جد اسلام دو دقوني هر وجود او اسلام السلتي او دقوني تبلغاتي كوكا سياو عليه الاسلام حاولا كده كبالة اسلام یک واقعیت و غیر امان و عیونی لنا جامعه و ارزش و کلیه و بان ترا لحد تو تصور کلیه ولی لئیران هست ما فاید که بجاره که ده ها هزار بو و صد ها هزار بو و چمین شار بو و ملیونی حرکت بو جوره فعوی او فراجیب کتاره واقعا وقت مخایفه اخی وقت مصره آول بیناده او کار امرو و او کار زیدانه کار ام نهزت ایرانه و او باران شدیده جا البته او سرکی تی حساب کن نتیجه تیسی سارف هسته به زید بود او باران شدیده و بلا فاوتی هرو هرو بزم بینسا دولت شد دیاریه نزدار اتر کنی امینه ولی اگر کاری زیبا جار لیب دلیه ها سن یک جار سور عروض برای زحمت طولانیه اولی نتیجه با اوز افراد بحثه مطمئن نه در حال قطع اما بود که کار اینو ولده ولده بود ولی کار انقلاب ایران به لحاظ کمیه و فوق العاده چونی توزی سیلاتا نتیجه او وقت بارانیت با جور اواره کابرا خریط قناتی لیاره او لفاولتی او قناتی سفرکاتو وقتان قناتی که اینه فرکه و تقریبا یو کما لیرانی چیده رو کدنو تنهانو البته با تابید رای حق با هیچ جوره لبین ناته لبین تونی نیه لیران نو صدیه بو با وقت لیران چیده ببونه او بیست توقف او بیست گفتار جلوه و صدها مجوانی و دا ایمان من صدیه بونه گفتاریه و جوره و جوره بسراحتنه ببونه امانه صدیه بو ممکر اصلا خیاری تو لیران بوی قناتکه ولی الحمد لله دانی کسی لیران نایه اگر بخصه تو ظاهرن سکت کریه حق مجوشه سوهر سردن دکاتو را کسی تجاره جا واجب ما که ام نافاوه حوصاب و جوره او کاریدیه تقریبا پروکیدو کتامیتا لما فراد جاء شاروط جاءت لبرد لتصانبون بعد لحصا ولو ممكن نبون صار عندي سيد لازم لترك انه لترك سلام انقلاب وان مطلوب مطلوب تصرف حصل المشروع مشروع اسمية درس مية كسرة اشارة بجهد يبكي يجنين فقد بعض حقائق وهس يتم لبعض يأثر مثبت له فهوني ناكوكتون شرائطي ما توان دون مخاطبة واللسانة ضرري هست مسائل سياسي جامعات وعيدل الواضع من المطرحة سياسية دينية طبعا الشيء هر وقت مسائل علمية مختلف تدريجي بقلية تحيا الخلف يعني اول تستعجل بالمدرسة شاجد كأروت المدرسة فلانة رسو علمي شوني أشي كيف كتك لما طالب أو علمي بيت تحيا لتاب جوك المسائل جورة جورة مهم أغر جيد مسائل جورة جورة مهم جيلي شخصيتي سيسيني متنفيتي لعلمك هلواك أيامين لما دارسة غالبا أن أزاعك كيف جانا أنت وسأل شاجد المدرسة كيف تجري في مسائل السياسية الإسلامية بيجي في الجامعة أشياء حتى وكاكا عندنا أو كما لسا ما هو سرى مستر جبع في بوكا أي تخيانك يا شخصيتا أشخصيتا زيني أكين اللي درك درس مسائل الإسلامي ما بيزال يتابع علمك لما اختلفا بوكا من نفرس تحكى جاران لأوائل انقلابات درس وإيه مديجين إنشاء درس وإيه يعني في الحصة هكا يمكن تكون هكا في رسمية هكا بناء هكا أنا مشروع أوتني أشياء هكذا يبقى لما عملي خائمة عالة وصفها روح تتكبر وطبعاً ما يدون درس إسلاميان درس السياسة الإسلامية وزيادة بي بجينا أو حدثة مطالب مهم كريسان دونة الحصية فقد ليرا بيش الإشارة يجب كمشروع هو بحثاً بيش الإشارة بنتي في سلسلة السلام انقلاب وابو اهبو كمسياء اعواد دوريا هم جدايبا انقلابا مسياء حركمية كم نزل يعني مهمة ويكوفيت مهم جايب انقلاب يسان كاري جلتا ترورش يتيتي انسان جلتا هروا احساسات ايمان دو ترورش ودو اقاه معلومات لازم تثبت ومحسنية تكتير ترسلية بارها اسلم زمينا بحث ما انتظر حتى اختارف المكرم مكررنا دي ابو الله خد امام لما جفع ملايين هاتين بكردستان بحث من ليان هاتين وجوانين هاتين تحصل كردين هاتين بارسي هل لأيان تحصل هاتين ابون هاتين هل كفاتي امن مرتب من توجيح دائسة خطلناك او ندوري سريع بيه ناوي كمية او نبكسو تبر كيفية هو كيفية ام انقلاب الزعيفة كيفة اشتو وجوده وكيفية يوكي لما سويلت فواقعا حتى لازم لدستان وشارع المسيمة كلها أنهو حتى نولدت يعني أون الدور هريع أيه لوجا آواز زور رجيم كتكاتو أكفننا وأمخلا أوا أوا أوا أوا أخطاء ما ندألان بشوفه يعني ذنا أوا أوا تذكر ما ندع ما ندوى إنقلاب أكفننا وأنجر الطارية له أوا أنا أنت شخصي أوا أنا أنت شخصي هذه بولا مولا عقلن بزنون او تذكرات وائفئي جيني تبقى تخصيص سياسة الإسلامية تبقى موازين كل سياسة الإسلامية أزاني كتب خطاراتي على آيان دا أقلن او بزنون وليا بونو تجربة لجزاستي بزنون علم جسيا وبو كحصاني لجسيانا ونود أبيايا ويشكا حتى هذا الإسلام معلوم بالرأس واقعا دور هلجريت وحكومة مقاومة إنيا أسرى أني سيئة كمسيابيان يعني كداي نيان سيئة دواء انقلابي هربو دورة أسرى أني سيئة لأسا بارها وطو معنى لقيامه لا لنا مغير مختلفة كأنا سر إذا أو سر إذا هم كانوا في مدريا ديسي تسلسلت إنوبو اشتباعي إنو قصوص نجاني لإنوبو مفصل بإذني وقعن برسنيا استثبار لحق وانك بيها رأسة بو ملت ولا إسراف يشتر أسر أخرى أسر بقوني يا موكا لسال سلوبي دوا ملاغل أهل تشيع من المباركات يو بخلاف ملاغل أهل تصمين والعقومان اعتماد إسرام بيان بياتي بيان فرا ازستان تياكو دينا جرنا فرا محترم بولين لدن جرنا او اعتمادو ازنسا بو باعثة وكا عميقا متوجه نوم كموازين اسلامي بمورد امان ازا فارقا وجود قشري بوجورة ممتاز وقوان لما زم معقول تر بقرنو استكبار يان بير نسبت بمردمو قرد يان بير فان با تبقو قشر بان تر بوانا غلا ومردم ما دون يان بير بهر حال هر او استكبار ذكر دشمن الدين دشمن الاسلام جريان يتسلطون بتاريخ جريان الدين هو وحتى نسبة الاسلام دي حتى مبارد اشتا حتى سباع اشتا حتى دائما جي حتى صادق ومخلص اشتا مجر صداقة اخلاص تقواتها مجدا او حدا كخصة استكبار يمتعب كذو فهم يتي يتي التي تطول ام انقلابا براسي تقوى صلاح يعني جيدة أو حتى في خطة الاستقرار الاستقرار يعني بجور الإسلام نماوي ويبقى في جد حتى ومظاهر الاستقرار الاستقرار دسمن تأريخي إسلاما دسمن تأريخي الدينة لا تدينا نافك فيك أول ضمن واقعا أمام عمي قندرت نكد خاسي أمان نسبة ملاتان كدواري خمان كملال كدواري خمان بیتار بون، هیچیان ناکر، تراسیچیان ناکر، تسلیم کار بون، سازش کار بون البته خب، اوانی سبت دیه خواهی که خائن سر سناس بون ساواتی مزدور سر سناس بون، اوانه هی باقی تنیس واقعا تاریچیان ناکر، به تلاف بون، به توانایی بون وقتی امان مده برابر ملای الخمانه و عدی فرم اخترم بون لنظر ما خنسیرین بون و باعث ما غفلتكم لما كبير أخرى وجود امتياز واستكبار يعني وجود امتياز وبرتري يعني استكبار استكبار يك جريان مقابل جريان دينا جدا لتدينا لا تفيد إمكانية بنابراين هر تبير لهر زمان كبير وجود ام امتياز واستكبار هل جريان هسبوبي آدم جهته واقعا غفلتكم كبير زيادة ويسكى أمزاني درك محدود بوثق مذهبي لكف فهم وسيع عظيم أنيق إسلامية أثمان تازل البين يعني فعلها أمزاني لملاء الولاد كدواري خمان كتون درك مذهبي دولة لدين فرقناك إنت الأول مذهبة تستهنون بي لا تستيع بي وقتك لا ناو او لا واب تقليد هات وبرو خوار انسان غرق بو هر او نيتسخي دا واب في اذن باصلاح مذهب السنتي اسلام السنتي ك با دمو دمو لكي ولد بتحقيقه دي سدسيان وتحريريان قدرة خبري لكتاب السنت نو خبري لدرجاء فهم فلسفة معارف اسلامي نو اوه بتحديد انساني كدلتك صاحب الدينية ناسا دي اما ما تجربه كده لما رأيه كدواري خمانا مسياب انزاني ياود ان يختر لوك امزاني لما ورد امان زا امزاني كواقعا فهم أمانيش دي لخلال هر وقت فهم ملاتان خمان فهمي كل مذهبي وشكو إسلامي كالسنجي تقليدي لكي درك وشي الدينيانا توانا جوربون أمزاني ولي أوزاني نمو كمسياب أمزاني واقعا كم بو كون وان انتظار بو كذا بحكيرتا كأيكينو لجلساتي كالقران يلي أبي راجع با عمق إسلام وفهم توحيدي إسلامي أمانا بتوانا وريجرن بتوانا حالبون بوتا لبروكا إنسان إليك انقلابي إنسان إليك انتجا أو خصيصي بو باعث ما بورسل لو واهم بنوم ديان واقعا ويجا اشتباهو ملابيتو أسير الدرك مذهبي دي يعني لولا ووقت ملاب خويد بممتاز سرب داني دوشار مرض استكبار دي دوشار مرض غرور دي مولا يتوى او نستطحي بي لتوار سيوي تعبيرات المذهبية كاكا منتجق نريدة الكتاب السنة يجيبوا كدو أسير بوي دورا من لما اشتباها من لبر خاطر او خصة الشجاعة ولوابو يان واقعا دورة اللوابو من يان كلا اغلب جلساتا حس الان نواريلي حس مثلا لحسينيا لما زيجانها بحثي لفاتي من كل وقتك أجي لملاغة لأهل تسوي أحاتنا ديارة خريكم توجيه ديانكم مثل لكوكا روسنا البطبة ديارة تسمى زنان دريسيان برقوا راجع بتوحيد بحث من كدر راجع بمفهوم انقلاب راجع بقيام حضرت حسين راجع بأنواع مسائل كبحث من كدر ديارة خريكم أوام روسنا كمو ومزاني واقعا أتوان روسنا بون ومزاني هرواك استجاء عليه حكومته استجاء عليه أفكار تقليدي قيان وده اشتبام كيف لازم ناكا انسان لخصتك استجاع به لخصتك استجاع به انقلابي بون بمبارزة سياسي عليه حكومته وليني اخوان انقلابي بون لأفكار اسلامية عليه افكار مرتدي قيان نعم دعني واقعا اما انسى اشتبام يقول لترف ايمو تين فريس فراس هم لترف ايمو هم لترف اوانو كحتى ولد رسنو يا خير اجر حتى والدرس اتهار اللي كان نتريا يا اي مثلا بيجي مال نتريا او اني انكر كل مو جور افرا بل كتاب با انخلاب در باري مفصولات كار ما در سرائط كنوني بحث كافي نيشه او بحث درسته توابو اذا من نتسلم اللي آيان دا ام انخلاب بيشات روح مزاوة خالة دا ان سفر مفصولات ايمت جونا لم سرائطا وضع جوري كان لسرائط وقزستا لبرابر نزان الشاهنشاهية وضع جوري بو براسي صرفتي كلها صرفرة وضع المبارزة ايما وبرنامه ايما لتبقى جرسا موكتي ونقداري بحثي ليك الله اما در انجا وعدا وريها من نفتكا في الشيء على رغم تمام الزيان هاي تحركة مادي وعلى رغم انت مجموعا سراية فعلية ايران براي ادامة يحمد جانبي مبارزات اسلامين با همان صورت صحیح تأثیل اسلامی که گفته شد مناسب نیست و این خودکار ما را بسیار پیچیده و بسیار میسازد احتمالا جب سیاسی انقلاب ایران به تدریج رو به روشن شدن و خصوصیات اسلامی پذیرفتن با کنار رفتن ابر تاریخ و روش ها و منش های گروهی کشتی بر تربیت و دست روحانیان پیش خواهد برد ام احتمال مطرح بل ایما زرش برمن بیر شه وقت بیشاتی و لبرمان و مانا تفتوس دعا و کار و من حیلیتن شرایط ایرانی شخص بررسیتی از آنین واقعا بول مولا مبارزات همه جانبه اسلامی شدنی مشکلا امیت مشکلو تر دوباره ورلکان من به صراحات روزی مواجهین لکت یک صبحی ترا کتوزیح من با عزیزن زاران یک دانت صبح بو صبحی خلق خلق مسلمان بون اما او اسلام واقعی نو ولایانو خطوش یعنی بودوره که از آنین أنا صبحيك وكأذاني توضيح من دعوة لتبتك كالصبحان اللي يا أمرني يا أوراني كبير هو الرسم فرق وصلك أكثر يا مسلمان دي تغاو صريح الرسم كإخلاف إبان يوها مسيرين يا غير مسلمان دي تغاو صريح الرسم كإخلاف كفرق أكثر جاران صفحته هر بو خلق مطرحه او اسلام السنية السنتية كالسيانة ولي بطل اسلام واقعيات النفسات وفي صفحه ايش مطرحه كحكومة بها لدى الحكومة بتاجر الساس صفحيه هنا غير اسلامية والحكومة ساهم ساهي نواك عن اسلامية والحكومة الصدر الاسلام كيف الصفحيه كذل دليلتك اصادت بو صفحبون فرصة حسنة الهرمة أما كسوراء الإسلامي وجودينية لغول إجماع وتصميم جيد الجيل يبقى كاريه لجامعة أولاد موجب أو أولوال جامعة هدين يجب سنك الدين وقت كتاب وسنة الإجماع هرسان إليك وبي أجل يسير لما ننو أولوالنا وجامعة هسو مردم في رئيبه أجل يأكاتنا يجب الدين هر غيظة ورئيس يتم مذهب يتبع إصلاح برداد يتم سادة ترين جنب الصبحاء وصف الدين وجودين ولا بلو اجمع وجودين سوراء الإسلامي بو جوربو تصميم جيلي بو إدارة جامعة وضع قوانين وجودين بنابراين أميسة خوي مشكلة جورس كداني ترشبها إضافة بوك وصف دبانة جاران فقط ملت من خلق من بالصبحاء مسلمان بو إسلام الصبحاء بو حكومة كمان غير إسلامي ضد إسلامي أشكرابو لو الحاضر الثانيين إذا إسلام شبهة هم بو خلق مطرحة هم بو حكومة مطرحة ودرس تعريف رجوليك أما بقى بحالة لرو شرائطك وكأذن تارك أمانا نوسيا أو وقت تشتيني من كدوة حتى ظاهرا لم يكسالا بوجو رجل يعني كيانا كدوة ولي بقى نخواني متعال أم تشتيني هشتاهر بقوة صيبة قية وإحتمالها فرص رجلستين جو سياسي ايران شكتشكا برو وضوح وروشنائي بشيتو خطوطي لو اسلامي طيابكا ببوني شوا ببوني موكا او كشد الملاولا كا برزاني تلدي خطوطي كتبعي وكا اباو مرزاني درسكاتو لقب درسكاتو خود يارا درسي ما قلت لي لخل اما برزاني تلدي اشكراتي دي بحثي تفيانية تشتوشنية درسي استبالي بوكي اگر برتری طلبنی لقد درست مکبو خود خود یا مثلا لخلق بزانا پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله توال یارانی فرق اندو لتت نک مسلمان ول لتت کارگر ول مشرکا لتت کارگر ول بطفرسا نه لقد نه لباس نه هیچ چیک نوک امان دیاب کاتو لخلق تل اما که تو چه واجد رسکی منزل خب فرکت هست که به تقلیب به گریه خود سکریلو نکاده و خصفه که به سری طلبی نیه بوه صباحه که و که لقبی جرکه و عباو نزل و جرکه فرکت هم دو جوره ولی به طور طبعی اکثریت وقت امکار اکن ام لقبه جرسکر و خیان و عباو نزل لبن او سکریش انا ما قلت البرو کف نبر خلقه احترام دیاری هم دوید بیه من ذاتن یعنی خصفه به سری طلبی به وقت حکومتی کسو تدسیان امور اداري اجوائي خطيطة دسيان بيارة لهو شأن اين خطيطة باسري طلبية هنا خطيطة طاريطة شون لجن بيع سعاديان او لنوابسيان لتك خلقا خطيطة باسري طلبيان هن لهار كاري تشا كثيطة دسيان ام خطيطة هن ولقاتو اكثيطة دلوا او وابعث ام آسف قيدية صلوات ايسو ايرانا وجود ام خطيطة باسري طلبة سلا صدر حكومته براسي براسي ببوني خطط استكبار يعني ببوني درك بوشك بوشك مذهبيان و لا يتوان الميدان بلد حكومة جود حكومة الإسلامي هل قانون أساسي غير ما يتوان قبول كان جود الإسلامي وروشيش بشرف أولا ما يتوان هزم كان حالة إسلامي بيادا روحا مورد خنو مرتب جريعان وبحثلو جيري داري روك سويل يعني بزان شنه الشركاتي دا لتك طرفين مختلفة لتك أنواع أشخاص الجنوه دا سويلة براسين أطواني والآن أميدا هكا ولده ودسوكا شكور بو خالم شرائطة وخلافة جرسوك دارك السياسي من دلت إيران فلس وصبان نوضا مجموعا مسلمانيش لما كشفرة شفرة خوشويزة اسلام فرد نظريانا مخترمة و فريق لك الشغل خنوار هم كذلك مي أسير بل لو شوار شيء ولتاخته وفلداخته جماعة ملا خاطر إسلام بناسن خاطر فريقه بون اما فريقا هس لوك أم ملا تأجيك أو ملا تأجيك تلاشة بشكة خاطر إسلام بناسن وفيادة كريو مجموعة أمانة أم أميد الإنسان بوجود له كتش كتش كهل بروا أم هولة تاريخة قشي جريه كجماعة ملاي دوتري كلاب لسياسة إيرانا درسيان كدير بروي توا ودو دا مسائل السياسي روشن تلبي توا جريان يدوتا لحكومة دسيان هم خاص أخرايان خاصر كتير تدروا مطالبه کلداری اسلام و ایجیزی درستی ما درستی خاطر روشن دیده با خلق لنتیجه هم نبرو ام حکومت حالت اسلامی بون تلاقا برو اجهه برو تبروان اگر اما بی طبعا اما بو فعالیت الاسلامی فرد نفعا آسان تر اکریه فعالیت الاسلامی اکریه تو تبلیغ الاسلامی اکریه ليره حاشية قد تتمنى قصة بيتري جلب لروحانيين كرادة بكلمة روحانية بارها قصين تبكار بودان بعض يتكلمات مانا روحاني بدليل مجارات باعرفة او بحث كفر طولاني وقت انسانك لنا وقرسك حل اسي ويقى روشك يهتك ويقى انحراف ولا او عرفة او فرهنة تفحكا بعض السيخ هس بوجودك اشارة مان كذوبين اشي فرع انخلابي وقاطع وقليل برادي ريشي دردري بعض الشيكة اشي تدريجي اصلاح روحاني يجي لإصلاح ومزيد لإسلامية لفرهن المسيحي يلوى هاتوى لدب انتياج والخاب يكأو يزيد لإسلامية كهم لفرهن المسيحي وهم لفرهن الشاهنشاهي ايرانوى هاتوى كإنسان جريت مردم ام اصلاحات ويركم ده تناسي الذي البزن ويخوي كاركنا فاني برسكا اشي تشكتك كاركا تدريجي تا ذهن مردم والدك حاليا بيبرادا اگر انا مسلمانين كابرا بناو رهدر الاسلامي انا فين شون ما وكي ما بيك ذو جد الاسلامي جالو دا القاضي خصوصيات ومشخصات بيك ذو جد الاسلامي تدريجي اشي مردم ام حالي بون إذا أما هل نجن روحاني نجن روحاني ونين نجن أما الدرسك مجبور مجارات له العرفة يعني أول يعني باقي كيف لنظر عرفه درسك وباطلة وهد عرف الرائجة لجامعها بشبك كميلة زررت بعرفك الخط لكي يا جريان تلاعكي مجارات يعني هم جريان فلا هل جريان بون وخال مسيح لكي عرفك إنسان جريان تلاعكا هاتش كتشكا برك مردم عماده كابو عمكا او عرفة التحديد بالي جالي دا راجع بأن احتمالك ودومان وايديتين كدر سورة الصحة ان احتمال تأميدوار صحيح باشا كودو دا او اوضاع برو وقصوك برو اسلامي بون بخاطر جبران حركة الشساس خورده يا متوقف شبه شنو يتمنى شكس ميلا هاتشن صار حيش متوقف فيه أميد بتلمودن راهي ديجر براي فياد شدن تدريجي موازين قونا قون اسلام در جامعة بجاي تدارك يت انقلاب عميق بنيادي كبا ان انقلاب سعلي جود در من آيات تدار مجادات لذلك أما كأن انقلاب في رياء الشبه الإسلامي هل طبعا فنادوا من دو جيزة الإسلامية وابن جامعة شعنشاني ناكواني بعنوان شتك هنا جانب الزد الإسلامي لتك يا وارد مبارزة دي شبه الإسلامية فتوى مطرحة الوقت خوف بس قرأت لدو تدارفية حركة التوار انقلابية إسلامي ديني وكما هاي لنا جامعة غير إسلامية ميلانا في رياء سنك الشبه كبوة تدواني حرف الطرف قلبي آخر تو وقت قريبي حركة انقلابية إسلامية لوجودي لي لتك دو طرفا مواجهين طرف في خلقة طرف في حكومة جاران طرف خلق من فقط شبهة طرف حكومة ما شبهة موجودة إسلامية وشنو إذا هم في طرف كل شبهة شو نتواني حركة انقلابية إسلامية وتواي تبقى مواجهين إسلامية بطرف الروشن لنا وجدان الشبهة في قرية ما تريد.